وقد اجتمع الناس عليه يسألونه فتحسر على نفسه وهكذا هو بعدما نزلت هذه الصورة كان يكثر من قوله فعلم الناس فكانت عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعلموا لماذا ان عمر رضي الله عنه يمكنه معه في مجلس الشورى. ورغم هذا العلم وهذه المجالة التي وصل اليها عبد الله بن عباس رضي الله عنه الا انه كان عنده تواضع جم لكبار الصحابه ولعلماء الصحابه رضي الله عنهم. في يوم من الايام التقى بزيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت هو من كان في وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد زيد بن ثابت ان يرجع على دفنه امسك بكتابها عبد الله بن عباس يريد ان يطلبها له، فقال له زيد بن ثابت وهكذا عباس دعها. فقال عبد الله بن عباس: هكذا امرت ان تفعل بعلمائنا، امرت ان نكبر علماءنا وان نوفر علماءنا، فقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوفر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف في علومنا حقا. فاراد ان يفطر هذا الهدف الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بذلك رضي الله عنه. فاخذ زيد يد ابن عباس وقبلها وقال: هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان عنده مقدره عاليه في الحوار والمناقشه وامتلاك الحجج والبراهين. في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج عليه مجموعه من الناس وكفروا علي رضي الله عنه وبدأوا في قتال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فجمع منهم عدد كبير وصل إلى يعني فوق 40,000 اجتمعوا لمقاتلة علي رضي الله عنه. فأراد ابن عباس رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويتكلم معهم حتى يقنعهم بالحجة والبرهان ويعلمهم ويعلمهم أنهم على الحق وأنهم على الخطأ. فاستأذن عليك أن يذهب إليه، قال عليه إني أخشى عليهم أو أخشى عليك منهم، أخشى أن يضروك أو يسلوك أو يخدوك. قال: أذهب إليك يا أخي أميرا. فذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال لهم: ما تسبقون لعلي؟ يعني تعترضون على علي بن ثابت بأي شيء؟ قالوا: نقسم عليه ثلاثة أمور. قال: وما هذه الثلاثة؟ قالوا: أنه قد حكم بالناس في كتاب الله، والله تعالى يقول: فيه الحكم إلا لله. قال: والثانية؟ قالوا: نقسم عليه أنه قابل مجموعة من المسلمين عالية ولم يسكوا منهم ولم يقتل منهم، ولم يسكوا منهم ولم يقتل منهم، يعني وقال مجموعة من الناس ولم يأخذ أموالهم وغنائمهم ولم يأخذ منهم أجرا. فإن كانوا مسلمين فقد حرم عليهم أن يأخذوا، وإن كانوا كافرين فقد أحل لهم غنائمهم وأموالهم المسلمين. قالوا: الثالثة؟ قالوا: أنه يعني منع عن نفسه نفقة من المؤمنين. فإن كان ليس أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافر. قال له عبد الله بن عباس او غير ذلك، يعني في جيش كان يستقبلون على علي غير هذه الثلاثه؟ قالوا: لا. قال: ما قولكم انه قد حكم بالجهاد في كتاب الله؟ فان الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل قتل ما قتل منيعا يحكم به ذوي عدل منا. والله عز وجل قد امرنا ان نحكم الرجال في هذا الموقف، فتحكيم الرجال في حق مال المسلمين اولى ام تحكيمه في هذا الموقف؟ قالوا: تحكيم الرجال في حق مال المسلمين والصلح بينهم اولى. قال: خرجت من ذلك. قال: اللهم لا. قال: وان قومكم أنه قد قاتل مجموعة من المسلمين ولم يسق ولم يقتل منهم، المهمون من علي أن يسقوا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله وأم فقال الشفاء أو نبيه مريد لو نعلم أنك رسول الله ما قال الملك وما قال الملك عن البيت اكتب هذا مع هذا العبد محمد بن عبد. فقال النبي للكاتب اكتب واكتب ما أرادوا فأنا رسول الله وإن يكتبون. فرسول الله قد فعل ما فعل فلما تناقض مع عبد الله بن عباس بالحجة والبرهان وأقنعه خرجوا في سنه وعادوا الى قوم علي رضي الله عنه. وهكذا العلم اذا كان العالم عنده القدره والاطلاع على الفهم والاستماع هذه بعض من مراتب حياته سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. اردت او اردت ان تذكر بها من اخواننا نقول انها نعمه رابعه نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما عملنا نقول بهذا واستغفر الله ما يقول. قال الوالد فقالوا قال انت تسالهم كلها في طاعة الله عز وجل وفي ناس العلم وفي ناس الحديث وفي ناس التفسير بكتاب الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في عهد الله مع بلد مع حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولنا في جنات المنار بمقعد المسلمين فبلدنا نصدر ومقعدنا أرسالنا إلى رسولك ولنا القوم في هذه الدنيا فلا تفرق بيننا وبينه وبين أصحابه حتى يدخلنا في مسلم واجمعنا في جنات وبلدنا وبلدنا. اللهم انا نسالك الجنه وما صارك كريما من قول واعمل ونعوذ بك من الهدى وما صارك كريما من قول واعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تعلم هذا الجمع واعمل من الا امرك ولا دين الا قضيته ولا خير الا اديته ولا مسلم الا عافيته ولا عاصيه الا اهديته ولا شريك الا صبرته ولا مظلوم الا نصرته ولا ظالما الا نصرته ولا ظالما الا ظالما خيرا وخلقه ويتجلى واشراقه. اللهم فارس حمل المظلومين ونزل كرب المكروبين. اللهم فارس حمل المظلومين ونزل كرب المكروبين. واغفر الدين عن المدينين واغفر الدين عن المدينين وافتح ولاتنا واهوال المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وفي الشرك والمشركين. اللهم ثبت اعداءك على الدين. اللهم ثبت اعداءك على الدين. اللهم انصر اليهود جرة المخالفين. اللهم انصر اليهود جرة المخالفين. اللهم ان ارادنا واراد بلادنا الخير فوفقه لما تحب وترضى وان ارادنا واراد بلادنا المسلمين فاسلمه بنفسه وتعزيه بنفسه وتعزيه وتسليما عليه بكتاب الجلال والكرام. اللهم مع رجالنا امنا امانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واغفر عن صلاتنا وقوم الاخرى عباد الله يقول بالعدل والاحسان وبذلك الكوفه وينعكس احسان المسلم وبقي عليكم عذاب النار.